الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح مسلم، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين، قال: باب التشديد في النياحة. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب التشديد في النياحة. هذه الترجمة عقدها في بيان خطورة النياحة، وهي البكاء مع رفع الصوت، وما يتبع ذلك أيضا من لطم خدود أو شق جيوب أو دعاء بدعوى الجاهلية، مما هو متناف مع الإيمان بقضاء الله وقدره، والصبر على المصيبة والصبر على البلاء. فجاءت النصوص مشتملة على التشديد في ذلك والوعيد عليه، وأنه من كبائر الذنوب. قال: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أي أنها باقية في الأمة، ستفعلها الأمة، إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل، يكون هذا ويكون هذا، لكنها واقعة في الأمة وكائنة، وستوجد في الناس، مع أنها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة التي جاءت الشريعة بتقبيحها والتحذير منها، إلا أنها مع ذلك ستكون موجودة في الأمة. والمراد بقوله من أمر الجاهلية، الجاهلية ما قبل المبعث، قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، سموا بذلك لفرط جهلهم وشدته، وهو يطلق على كل ما يخالف ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه وحيه الحكيم، خالف عليه الصلاة والسلام الجاهلية في أكثر أمورها، لأن أمورها قائمة على الجهل، فلا غرابة أن يأتي الإسلام مخالفا هؤلاء في أكثر أمورهم، لأن أمور قائمة على الجهل. ولهذا بالتتبع يجد مسائل كثيرة جدا، بالتتبع يجد الإنسان مسائل كثيرة جدا كانت موجودة عندهم وجاء الإسلام بمخالفتها. وهذا الحديث يفيد أن هذه المعرفة بأمور الجاهلية من أجل اتقائها من الأمور المطلوبة. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن وهاب رحمه الله ألف كتابا بهذا العنوان مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها، وذكر تقريبا 120 مسألة، 120 مسألة. يذكر المسألة الجاهلية ثم يذكر مخالفة الإسلام لها بالدليل، مثل هذه الأربع المذكورات هنا في هذا الحديث. فالحاصل أن الإسلام جاء بمخالفة هذه الأعمال، ولو لم يكن في هذه الأعمال قبحا إلا أنها، لو لم يكن في هذه الأعمال قبحا غير أنها أضيفت إلى الجاهلية لكفى، أن يكفي قبحا في هذه الأعمال إضافتها إلى الجاهلية، يكفي ذلك ذما لها، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. قوله عليه الصلاة والسلام الفخر بالأحساب، أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وهذا من الجهل ومن أعمال الجاهلية، لأن الإسلام جاء ببيان أن الأفضل والأكرم والأعلى قدرا الأتقى لله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. فهذه واحدة، الفخر في الأحساب، والثانية الطعن في الأنساب، أي الوقوع في أنساب الناس بالعيب والتنقص والازدراء. ولهذا جاء في الحديث لما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فدل ذلك على أن الطعن في الأنساب من أعمال جاهلية، وأيضا دل على أن المسلم قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية التي جاء الإسلام بذمها والتحذير منها. قال والاستسقاء بالنجوم، أي بنسبة المطر إلى النوم، مثل ما يقول الواحد منهم عند نزول مطر مطرنا بنوء كذا، فيضيف المطر، ينسب المطر إلى النوء، ما يقول مطرنا بفضل الله. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. قال والنياحة، وهذا هو موطن الشاهد من إيراد هذا الحديث، المراد بالنياحة رفع الصوت بالندب على الميت، وهي من أعمال الجاهلية لأنها تسخط بالقضاء وتتنافى مع الصبر، وهي من كبائر الذنوب لشدة الوعيد الذي جاء في ما يتعلق بهذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وقوله هنا النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه التنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، فمن تاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته تاب الله سبحانه وتعالى عليه. تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. المراد بالسربال الثياب، فتقوم يوم القيامة عليها ثوب ملطخ بالقطران، وهذا يساعد على شدة اشتعال النار بأجسادهن، إضافة إلى الرائحة النتنة الكريهة. والقطران هو النحاس المذاب، فتقام يوم القيامة على هذه الصفة، سربال من قطران ودرع من جرب ودرع من جرب. فالحاصل أن هذا وعيد شديد لمن كان منها ذلك، الذي هو هذا العمل الذي هو من أعمال الجاهلية، النياحة على الميت، النياحة على الميت. نعم. قال رحمه الله: باب ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، وفي لفظ وشق ودعا. عاد الحديث. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، وفي لفظ وشق ودعا. قال: باب ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. أيضا هذا من أعمال الجاهلية التي تتنافى مع الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. لطم الخدود ضربها وشق الجيوب، وهذا قد يفعله بعض الناس عند المصيبة تسخطا وجزعا، وهذا من أعمال الجاهلية. ربما يلطم خدوده أو يشق ثيابه أو يشد شعره ويقطعه، تقع منه هذه الأعمال معارضا بها القدر وتسخطا جازعا، فهذه جاهلية. وماذا تفيده هذه الأعمال؟ إن شق ثوبه أو لطم خده أو شق شعره أو قطع شعره، هذه جاهلية، سفه في العقول. أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. قال: وفي لفظ وشق ودعا بغير ألف، لأن هنا قال أو شق أو دعا فعطف بأو، وفي رواية أو لفظ عطف بالواو، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله ليس منا، هذه تأتي فيما هو عظيم وكبير، هذه تأتي فيما هو عظيم وكبير، يقال ليس منا. فليس منا أي ليس على الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا على طريقته، بل فعل فعلة عرض نفسه فيها عقوبة الله سبحانه وتعالى. قال ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، هذا كله تسخط وخروج من الصبر. كانوا في الجاهلية هكذا يفعلون، إذا أصيب أحدهم بمصيبة أخذ يلطم خدوده ويشق جيوبه ويدعو بدعاوى باطلة يعترض فيها على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. نعم. قال رحمه الله: باب الميت يعذب ببكاء الحي. عن عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنهما أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. قال: باب الميت يعذب ببكاء الحي. هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني هذا اللفظ أن الميت يعذب ببكاء الحي ثابت من حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمر وحديث المغيرة ابن شعبة، فهذا لفظ ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا هنا في هذا الحديث الذي ساقه ثابت عن عبد الله بن عمر قال: إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، ببكاء الحي. قال عن عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أو ذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لا يكذب، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذى في قبرها، وإنها لتعذى في قبرها، أي أن هذا الحديث إن الميت ليعذب ببكاء الحي خاص بتلك المرأة اليهودية، إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. وجاء أيضا في بعض الروايات أن عائشة أوردت قول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الحاصل أن قول أن هذا القول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي هذا ثابت عن النبي، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف أهل العلم في اختلفت طرق أهل العلم في تقرير معنى هذا الحديث والمراد به، ولهم في ذلك أقوال أوردها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين في فصل أفرده في الكلام على هذا الحديث. فذكر رحمه الله من الأقوال التي قيلت أن هذا لم يثبت، أن هذا لم يثبت، إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، وأن عائشة أنكرت ثبوت ذلك واحتجت على الإنكار بقوله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما بلغها كما في هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله عنها قالت إنها يحدث بذلك، قالت إنها لا تتهمه بكذب، لكن قد يكون أخطأ في السمع. ثم ذكرت أن المراد بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر يهودية يبكون عليها، فقال إن صاحب هذا القبر أو أن صاحب هذا القبر مر على قبر يهودي وقال إن صاحب هذا القبر يعذب وأهله يبكون عليه. هذا قول. القول الآخر أن ذلك محمول على من أوصى بذلك، إذا كان الميت أوصى أهله أن يبكوا عليه، وهذا موجود عند الجاهلية، بعضهم كان يوصي أهله وذويه بالبكاء عليه، وربما أيضا نظموا في ذلك شعرا مثل قول أحدهم: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد. فإذا أوصى أصبح من عمله فيعذب لأنه أوصى بذلك، فحمل بعض أهل العلم على هذا المعنى. وقال الطائفة من أهل العلم أن الحديث محمول على ما إذا كانت هذه السنة قائمة في قومه وأهله ومعروف بينهم هذا الشيء، ثم يتركهم ولا يحذرهم فيكون يعذب لأنه فرط في التعليم والتحذير وعدم النهي عن ذلك لكونه ترك أهله دون أن يحذرهم من هذا الأمر، هو يعرف أنه موجود ومعتاد عند الناس، فإذا تركهم بدون وصية أصبح التعذيب لتركه وصية أهله أو تحذير أهله من هذا العمل. لكن الإمام القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأقوال بيّن أن المراد بيعذب ليس هو العقاب، يعذب ببكاء أهله ليس المراد العقاب، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله ليس المراد أنه يعاقب، فرق يقول بين العذاب والعقاب. قال إنما قال يعذب بذلك، يعذب بذلك. قال ولا ريب أن ذلك يؤلمه، والعذاب المراد به هنا الألم، يقول المراد بالعذاب الألم الذي يحصل له وهو أعم من العقاب، والأعم لا يستلزم الأخص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، ليس المراد به العقاب. فالميت يعذب ببكاء أهله أي يؤلمه ذلك، أي يؤلمه ذلك، لأنه يعاقب، ليس المراد أنه يعاقب، وإنما المراد أنه يؤلمه هذا الصنيع من أهله. قال رحمه الله: فهذا التألم هو عذابه بالبكاء عليه، وهذه طريقة شيخنا في هذه الأحاديث، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في مستريح ومستراح منه. عن أبي قدادة ابن ربعي رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال: باب ما جاء في مستريح مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. مستريح أي هو في نفسه استراح وحصل الراحة ونالها، ومستراح منه أي استراح الناس منه، استراحت منها الدواب والأشجار، لأن وجوده كان شر وأذى، وموته راحة للناس وللشجر وللدواب. قال عن أبي قتادة الربعي رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ لأن هذه أحوال للجنائز، إما أن يكون هذا الميت مستريح أي هو في نفسه، أو يكون هذا الميت استراح الناس منه بأن تخلصوا من شره وأذاه، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا راحة للناس، قطع دابر الظالم وهلاكه. فبين ذلك عليه الصلاة والسلام، قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، هذا معنى يستريح. ويوضح ذلك الحديث، قال الدنيا سجن المؤمن، معنى ذلك أن الآخرة هي جنة المؤمن، أن الدنيا سجنه والآخرة جنته، فهو استراح بالموت ودخل الجنة، والقبر نفسه روضة من رياض الجنة، فهو خرج من الضيق والشدة إلى ماذا؟ إلى السعادة والراحة، فهذا حال المؤمن. قال والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، أي كل هذه تستريح بموت الفاجر، لأن وجوده أذى وشر. أما راحة العباد فهذه واضحة، كانوا يتأذون منه فارتاحوا بموته وحمدوا الله سبحانه وتعالى على الخلاص منه ومن شره. والبلاد والشجر والدواب، قال أهل العلم لأن الفجور والمعاصي وكثرة الآثام من أعظم أسباب حبس القطر من السماء، إذا حبس القطر وحصل القحط والجفاف الشجر ماذا يحدث له؟ ييبس ويتضرر بذلك، وأيضا الدواب يحصل لها مضرة عظيمة بذلك، ولهذا الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالمعاصي لها أثر، فموت الفاجر أيضا راحة للشجر وراحة للدواب، كلها تستريح من الفاجر. سبحان الله، الفاجر آفة ومضرة على على ليس الناس فقط، بل على الشجر والدواب، مضرته غاية في توسعها وشمولها، فهي تشمل الناس أذى لهم وتشمل حتى الأشجار والدواب. وهنا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه كلها تستريح بموته، تنال الراحة بموته، العباد والبلاد، البلاد الأرض ترتاح، الأرض ترتاح والشجر يرتاح والدواب ترتاح، كل هذه الأشياء ترتاح. سبحان الله، هذا الآن الفاجر ترتاح هذه الأشياء بموته، لأنه يفسد في الأرض، ومن المفسدين في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.